وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين تَمَنَّى عَلَى يُوسُفَ نَعِيمًا Oh, وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا وإنا له لناصحون. وإنا له لناصحون. Sorry.

سيدي يا سيدي من فضلك اطلع ميه اطلع بس. تغير جميل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله ظاهر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت وقالت هيت لك. قال ماذا الله وراودته التي هو في بيتها عنده وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ولقد همت به

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقفان أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا وقلنا آتى لله ما هذا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينا Thank you. واحدة منهن سكينة. وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبره وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما